أو إزار وقميص وعمامة وقباء. القباء بدل الجبة ولا بدل المشرة، شيء يلبس بعد كمال السترة. وكلما اكتملت الزينة كلما كان أكمل في